بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى ورعاه وأطال في عمره في طاعته في كتابه فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين للحافظ وتتمة الخمسين، قال الحديث العشرون عن أبي مسعود عقبة بن عمر الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى الحديث العشرين في هذه الأربعين، وهو حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، واسمه أبو عقبة أو أبو مسعود عقبة ابن عمرو، ويقال ابن عامر، وهو أنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، صحابي مشهور، ويقال أيضا بدري. اختلف أهل العلم في بدريته، هل المراد أنه ممن حضر بدرا أو إنما نزلها وسكنها، فأكثر أهل العلم على أنه بدري، أي أنه نزل بدرا، نزل بدرا وسكنها فنسب لسكناه إياها، مثل أن تنزل مدينة فتنسب إليها، تنزل المدينة فتسمى المدني، ها، وإن كان من أهل العلم من يفرق بين مدني ومديني ومدائني، وتنزل مكة تسمى المكي، ومصر المصري، والقاهرة القاهري، وأسيوط الأسيوطي أو السيوطي، وهكذا. فقالوا نزل بدرا فنسب لها وسمي ونسب بدري إلى بدر، يقال البدري، لكن ليس المقصود أنه حضر غزوة بدر بل لم يحضرها، وهذا عليه أكثرهم. واختار البخاري ومن قال في هذا القول بالقول الثاني، ألا وهو أنه حضر بدرا وشهد الغزوة ولهذا بوب البخاري رحمه الله كتاب الصحيح في المناقب بعد ذكر فضل أهل بدر، بوب بابا ذكر فيه اسم كل بدري خرج له في الصحيح، وأوصلهم إلى ما يزيد على الأربعين، أي ممن شهد بدرا وخرج له البخاري حديثا وأكثر في صحيحه، وممن ذكره أبو مسعود عقبة بن عمرو، ويقال ابن عامر الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فينسب إلى ذلك. وعلى كل هو صحابي بالاتفاق، لكن معرفة كونه بدريا فيه مزية فضل، وأهل بدر لهم فضل، أهل بدر لهم فضل، والصحابة كلهم أفضل هذه الأمة وأفضل أتباع نبيين، هم أتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من الصحابة الكرام، وهم درجات وهم درجات. وقد وقع شيء بين عبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد، فقال عليه الصلاة والسلام: اتركوا لي أصحابي. وعنا خالد بن الوليد من الصحابة، وقال: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. معنى خالد بن الوليد من الصحابة، لكن هم درجات. عندنا العشر المبشرون بالجنة، الخلفاء الأربعة والعشر، ومنهم الخلفاء الأربعة من تقدم إسلامه، المهاجرون مقدمون على الأنصار، وهذا هو سياق القرآن: السابقون الأولين من المهاجرين والأنصار، الفقراء الذين أخرجوا من ديارهم، ثم ذكر بعدهم الأنصار من المهاجرين والأنصار، كذلك أهل بدر مقدمون على غيرهم، ومن شهد أحدا، ومن شهد بيعة الرضوان، ومن أسلم قبل الفتح، وهكذا. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قد ذكر لأهل بدر فضلا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: وما أدراك، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذا خص الله عز وجل به أهل بدر. ومقصود هذا الكلام كما ذكر أهل العلم أن هؤلاء أي البدريون يقطع لهم أنهم يموتون على الإسلام، فلا تدري لعل الله قال لهم: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، ذكر فيه أقوال، لكن الحاصل الذي نقطع به أنهم يموتون على الإسلام، على التوحيد، يموتون على ما يوجب لهم الجنة، كما ذكر شيخنا ابن عثيمين رحمه الله بعد أن عدد الأقوال في هذه المسألة في كتاب شرح الواسطية وغيره. فهذا هو فضلهم. ولهذا معرفة كون الصحابي بدريا هذا فائدته، ويعرف له فضله. الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر هم عدد جنود طالوت كما جاء في حديث البراء في الصحيح، وعددهم 13 رجلا و400 14 رجلا و300. هؤلاء الذين خرجوا ابتداء، لكن تخلف منهم بعد سبعا كانت لهم ظروف، منهم من احتاج أن يرجع المدينة فرجع، ومنهم من أصيب في قدمه وفعص فلم يستطع، ومنهم من استصغر فلم يجاوز سن القتال والجهاد فلم يقاتل. فعدد من شارك في المعركة 7 و300 أو 8، وعدد من خرج 14 و300. وهناك من أبقي بالمدينة وأعطي حكم البدري كعثمان رضي الله عنه، بقي يمرض زوجته، ولهذا فكامل عددهم جاء في صحيح مسلم أنهم 19 رجلا و300. وثبت أيضا من طرق أخرى زيادة 2، فالأظهر أن عدد من حضر بدرا أو كان في حكم البدري أن عددهم كم؟ هو 21 و300، رضي الله تعالى عنهم أجمعين. نعم، الشيعة الأشرار الرافضة الأخباث يحكمون على غير واحد من الصحابة بالكفر، فماذا يفعلون بهذا الحديث؟ وهم حكموا على الصحابة كلهم بالكفر إلا 6 أو 4 أو 7 ممن بقي مع علي رضي الله عنه، ثم آخرون قالوا ارتدوا ثم أسلموا. وهؤلاء ماذا يجاب عنهم في هذا الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الحديث، حديث الآخر في الصحيح: لا يدخل النار رجل حضر بدرا وبايع تحت الشجرة. وهم كم حكموا على بالنار للصحابة، على الصحابة الكرام، ممن شهد بدرا وممن أيضا بايع تحت الشجرة. هذا مما يدل على عدائهم للإسلام، لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وللسنة الغراء. وهذا من أعظم أسباب فسادهم وانحرافهم، له أسباب كثيرة، ومنها رد السنة والبغض للصحابة. نعم. وحديثه عند أصحاب الكتب، تقرأ. تفرد به البخاري، الحديث تفرد به البخاري. نعم، اقرأ. أولا، الحديث يدل على أن الحياء ممدوح، وكما هو في هذه الشريعة فهو في الشرائع السابقة، وأنه من الأخلاق الكريمة التي توارثتها النبوات حتى انتهت إلى هذه الأمة. نعم. والأمر فيه للإباحة والطلب. من الشرائع التي نقلت وأنا أعرفها كانت من قبل، الحياء كانت في الشرائع من قبل. نعم. والأمر فيه للإباحة والطلب إذا لم يكن المستحيا منه ممنوعا شرعا، وإن كان ممنوعا فهو للتهديد، أو أن مثل ذلك لا يحصل إلا ممن ذهب حياؤه أو قل. قال ابن رجب في جامع العلوم والحكام: فقوله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، إن مما أدرك الناس من كلام على كل نعم صحيح. كما قلت إلى وحيث ما يعلم جائز كما نعم، إذا علم المعنى يقال مما أدرك الناس أو مما أدرك الناس، أي الناس أدركوا كلاما من النبوات الأولى، وهي إذا لم تستحق خمسة، أو أدرك مما أدرك كلام الأنبياء من قبل الناس، هو هذا. فالناس على أنه مفعولا أو على أنه فاعل، كل صحيح ومعنى مفهوم. كما يجوز أن تقول ثقب المسمار الخشبة أو ثقب المسمار الخشبة، يصح هذا يصح هذا، لأن المعنى معلوم ومعروف، هذا المقصود. نعم. يشير إلى أن هذا مأثور عن الأنبياء المتقدمين، وأن الناس تداولوه بينهم وتوارثوه عنهم قرنا بعد قرن. وهذا يدل على أن النبوة المتقدمة جاءت بهذا الكلام، وأنه اشتهر بين الناس حتى وصل إلى أول هذه الأمة. هذا مما علم، مثل الأمور الأخرى: أولم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فمما جاء في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى هذا، وقوله عز وجل في الآية الأخرى: إن هذا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، يعني ما ذكر من قبل من نجاة المتقي وشقاء من كذب وتولى وإلى آخره. نعم. والمقصود هنا: إذا لم تستطع فاصنع ما شئت، معنيان المقصود هنا، معنيان. نعم. إلى أن قال: وقوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، فيه معنى في معناه قولان. أحدهما أنه ليس بمعنى الأمر أن يصنع ما شاء، ولكنه على معنى الذم والنهي عنه، وأهل هذه المقالة لهم طريقة. أحدهما أنه أمر بمعنى التهديد والوعيد، والمعنى: إذا لم يكن لك حياء فاعمل ما شئت فإن الله يجازيك عليه، كقوله: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، وقوله: فاعبدوا ما شئتم من دونه. هذا اختيار جماعة منهم أبو العباس ثعلب، هذا مشهور من أئمة اللغة، ثعلب له اختيارات. نعم. توفي 61 بعد 90 بعد 200. نعم. وهو القرن الثالث بعد 90 بعد 200. نعم. والطريق الثاني أنه أمر ومعناه الخبر، والمعنى أن من لم يستحي صنع ما شاء، فإن المانع من فعل القبائح هو الحياء، فمن لم يكن له حياء انهمك في كل فحشاء ومنكر، وما يمتنع من مثله من له حياء على حد قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. فإن لفظه لفظ الأمر ومعناه الخبر، وأن من كذب عليه تبوأ مقعده من النار، وهذا اختيار أبي عبيد القاسم بن سلام وابن قتيبة ومحمد بن نصر المروزي وغيرهم. وروى أبو داود عن الإمام أحمد ما يدل على مثل هذا القول. نعم، هؤلاء كلهم من أئمة الإسلام. أبو عبيد القاسم بن سلام من العلماء الفقهاء. أبو عبيد القاسم بن سلام توفى سنة 76 و200 أظن 24 و200 هجرة. ابن قتيبة الدينوري هذا أظن بعد 70 و200 94 و200. محمد بن نصر المروزي هذا بعد 300 291 يعني كأبي عبيد القاسم سلم. طيب أبو داود معروف من أئمة كتب الستة 73 إلى 75. أبو داود 75 و200. والإمام أحمد 41 و200 رحمه الله، رحمة الله على الجميع. طيب طيب، هذا القول الأول، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. القول الأول هنا الأمر ليس بمعنى افعل، وإنما بمعنى الذم والتهديد والنهي عنه، على معنى النهي عنه. طيب إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، هذا بمعنى أن هذا فيه ذم ونهي عن الفعل. يحمل على مقامين أو طريقين، إما بمعنى أمر بمعنى التهديد، وإما الطريق الثاني أمر بمعنى الخبر. ما معنى التهديد؟ مثل ما تقول يعني الولد أو الابن إذا قال أني سأذهب وأفعل كذا، افعل كذا، يعني تهدده لا تفعل. فإذا لم تستطع فاصنع ما شئت، يعني إياك احذر. المعنى الثاني على أنه الخبر، يعني الذي لا يستحي يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيفعل كل شيء، ما عنده ما يمنعه. الحياء قال النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان، أدعه أن الحياء لا يأتي إلا بخير. هذا إذا لم يكن عنده حياء سيفعل كل شيء. فإذا هنا فاصنع ما شئت ليس معنى الأمر، وإنما الذم والتهديد والنهي، إما على معنى إياك أن تفعل، وإما على معنى سيفعل كل شيء، لأن الذي يمنعه من عدم الفعل قد زال، اللي هو الحياء. نعم. قال: والقول الثاني في معنى قوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت أنه أمر بفعل ما يشاء على ظاهر لفظه، والمعنى إذا كان الذي تريد فعله مما لا يستحي من فعله لا من الله ولا من الناس، لكونه من أفعال الطاعات أو من جميل الأخلاق والأداب المستحسنة، فاصنع منه حينئذ ما شئت. وهذا قول جماعة من الأئمة، منهم أبو إسحاق المروزي الشافعي، وحكي مثله عن الإمام أحمد. نعم، هذا القول الثاني، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني إذا كان هذا الشيء ليس مما يستحي منه ولا مما فيه مذمة شرعا ولا عند عرف الناس، أمر مشروع ما فيه ما يستحي منه، فهذا لا بأس أن تفعل، فهذا لا بأس أن تفعل، وهذا معنى يستشف يعني ويفهم من الوقت، لكن المعنى الأول أقرب وأقوى، الأول أقوى وأقرب. قال وقول جماعة كأبي إسحاق المروزي، هذا الشافعي، أبو إسحاق المروزي الشافعي من علماء الشافعية، من علماء القرن الخامس، توفى كم؟ 84 و300 علماء القرن الرابع 40 و300. وكذلك الإمام أحمد أبو إسحاق المروزي من علماء الشافعية، له كتب كالمهذب في الفقه، كتاب اللمع في أصول الفقه وغيره. نعم. وقال: واعلم أن الحياء نوعان، أحدهما ما كان خلقا وجبلة غير مكتسب، وهو من أجل الأخلاق التي يمنحها الله العبد ويجبله عليها، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير، فإنه يكف عن ارتكاب القبائح ودناءة الأخلاق، ويحث على استعمال مكارم الأخلاق ومعاليها، فهو من خصال الإيمان بهذا الاعتبار. أينما هذا ما جبله الله عليه، لأن الخلق على قسمين، خلق جبلي ومكتسب، يخلق الله ما يشاء ويختار، منه ما هو جبلي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن الأشد، أو لا للأشد إن فيك لخصلتان يحبهما الله، قال أجبلني الله عليهما، قال نعم، فقال الحمد لله الذي جبلني الله على خلقين يحبهما الله، الرفق والأنات، وفي رواية الحلم، الرفق والأنات، وفي رواية الحلم والأنات. نعم. فهذا جبلي. نعم. والثاني ما كان مكتسبا من معرفة الله ومعرفة عظمته وقربه من هذا الخلق الذي يكتسبه بالعلم والرياضة، أن يروض نفسه ويدرب نفسه على هذا. إنما العلم بالتعلم، والصبر بالتصبر، والحلم بالتحلم. نعم. واطلاعه عليه وعلمه بخائنة الأعين وما تخفي الصدور، فهذا من أعلى خصال الإيمان، بل هو من أعلى درجات الإحسان. أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. نعم. وقد يتولد الحياء من الله من مطالعة نعمه ورؤية التقصير في شكرها. فإذا سلب العبد الحياء المكتسب والغريزية، لم يبقى له ما يمنعه من ارتكاب القبيح والأخلاق الدنيئة، فصار كأنه لا إيمان له. عياذ بالله. الحياء لا يجل بخير، الحياء من الإيمان، الحياء خلق عظيم. نعم. مما يستفاد من الحديث، أولا أن خلق الحياء من الأخلاق الكريمة المأثورة عن النبوات السابقة، ثانيا الحث على الحياء والتنويه بفضله، ثالثا أن فقد الحياء يوقع صاحبه في كل شر. الله أعلم. شيخ الله بن قتيبة ومحمد ناصر الدين البروزي، ابن قتيبة توفي سنة 76 و200، ومحمد ناصر الدين البروزي 94 و200. أنا قلبت ابن قتيبة، قلت 76. نعم. ابن قتيبة الدينوري وفاته 76 و200. نعم. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. غدا عندكم اختبار 10 أحاديث.